بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم، قال رحمه الله: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية. قول ما من عبد هذا يشمل جميع الولايات، سواء كانت ولاية عظمى أم دون ذلك، فهذا اللفظ هو أعم من اللفظ الأخير، وهو قوله ما من أمير. ما من عبد يسترعيه الله، أي يجعله راعياً ويفوض إليه أمر الرعاية والولاية. يسترعيه الله على رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته. الجملة هنا جملة حالية، أي والحال أنه غاش لرعيته، والغش ضد النصح. إلا حرم الله تعالى عليه الجنة، وهذا أعني قوله إلا حرم الله تعالى عليه الجنة من أحاديث الوعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة أن مثل هذه الأحاديث يجاب عنها بأن يقال: إن دخول الجنة نوعان، دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وذلك للمسلم الموحد الذي لم يفعل المعاصي، والثاني دخول مقيد، أعني مطلق دخول، بمعنى أنه يعذب بقدر ذنبه إن لم يعفو الله عز وجل عنه، ثم يكون مآله إلى الجنة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذا. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها أولاً أن الأمر بيد الله عز وجل، فهو الذي يمكن الإنسان من الولاية ومن السلطة ومن الإمامة ومن غيرها. ولهذا قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومنها أيضا أن غش الإنسان لمن ولاه الله تعالى عليهم من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك عقوبة، وهي تحريم دخول الجنة. وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فإنه من كبائر الذنوب، وذلك أن الذنوب نوعان: كبائر وصغائر، والفرق بينهما من حيث الحد ومن حيث الحكم والأثر. أما من حيث الحد فالصغائر هي الذنوب التي نهى الشارع عنها ولم يقيد عقوبتها بعقوبة معينة، بل نهى عنها نهياً عاماً ولم يذكر عقوبة خاصة لها. وأما الكبائر فهي الذنوب التي رتب الشارع عليها عقوبة، من فعل كذا حصل له كذا، سواء كان ذلك حداً في الدنيا أم وعيداً في الآخرة أم نفياً لإيمان أم غضب أم غير ذلك، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يدخل الجنة قاطع رحم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي رتب عليها عقوبة خاصة فإنها تكون من كبائر الذنوب. أما من حيث الحكم والأثر فالفرق بين الصغائر والكبائر من وجهين. الوجه الأول أن الصغائر تقع مكفرة بالأعمال الصالحة وبالحسنات الماحية. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عز وجل: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، بل حتى الصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك من الأعمال العظيمة لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الوجه الثاني من الفرق أن الكبيرة بمجرد فعلها يخرج الإنسان من وصف العدالة ويكون فاسقا، وأما الصغائر فإنها لا تخرج الإنسان عن وصف العدالة ولا يوصف بالفسق إلا بالإصرار عليها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن كل من ولي ولاية سواء كانت ولاية عظمى أم دون ذلك فإن عليه أن ينصح وأن يبذل جهده وطاقته في القيام بأعباء هذه الولاية، وألا يولي شخصا لقرابته أو صداقته فلا يكون نظره للأشخاص وإنما يكون نظره للأعمال والكفء، لأن الإنسان الذي له ولاية إذا كان ينظر إلى الأشخاص حينئذ تضيع الأمور ويحصل الفساد، وأما إذا كان نظره للأكفى ولمن يقوم بالعمل ولمن يكون أجدر فحينئذ تستقيم الأمور. وهذا كما تقدم أعني النصح والرعاية والولاية عام في كل ولاية، ولهذا تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.